الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الونان: إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورقي. ما معنى غرثت؟ جاعت. جاعت، أحسنت. قال: أو صديت أوردتها من أدمعي نهر الأبلة ونهر جلقي. ما معنى أوردتها؟ الرجوع عن الماء. نعم، أحسنتم. أوردتها، أدنيتها من الماء، من ورد إذا أتى وصل. نعم. قال: من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونقي. ما العروب؟ متحببة للزوج. نعم، أحسنت. العروب هي المتحببة إلى زوجها. ما المقصود بالمثل أحمى من مجير الضعن الذي قال في حامي الضعينة لدى وقت اللقي؟ ربيعة. نعم، أحسنت، هو ربيعة من مكدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن المندان رحمه الله: تسبي بثغر أشنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتق وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرقق وعقب محجل ومعصم مسور وعنق مطوق ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمها المفوق تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأثاث في الرقي حقان من عاجن وقعب حقان من عاجن وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق وزاد مسك الخال ورد خدها حسنا وقد عم بطيب عبقي وزاد مسك الخال ورد خدها حسنا وقد عم بطيب عبقي وقبلت أقدامها دوائب سود كقلب العاشق المحترق كم أودعت في المقلة من سهر وأضرمت في مهجتي من حرقي ولا يزال في رياض حسنها يسرح فكري ويجول رمقي ولا تسل عما أبث من جوى وما تريق من دموع حدقي يوم اشتكى كل بما في قلبه بحبه بطرفه بما لقي ما عذر من يشكو الجوى لمن جفى وهو لدمع جفنه لم يرقي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. قال المناني رحمه الله: تسبي بثغر أشنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتقي. تسبي أي تأسر، المقصود تأسر قلب الرجل، السبي والسباء الأسر. بثغر، الثغر المبسم وهو مقدم الأسنان. بثغر أشنب من الشنب وهو برد وماء ودقة وعذوبة في الأسنان. قال الراجز: وبأبي أنت وفوك الأشنب كأن ما ذر عليه الزرنب أو زنجبيل وهو عندي أطيب. وقال ذو الرمة غيلان: لم يأ في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب. ورد هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الشيخ عبد الله السالم بن حنبل الحسني الشنقيطي في منظومة الشمائل: أشنب أفلج ضريع الفم يثر عنك البرد المنهم. قال: ومرشف، المرشف الفم لأنه موضع الرشف. قد ارتوى من قرقف معتقي، القرقف الخمر. وكان الأصل أن يقول من قرقف معتقة لأن القرقف مؤنثة، لكنه وضع المذكر موضع المؤنث فقال من قرقف معتقي، والمعتق القديم. والخمر ليست مما يطلب فيه الجدة، وفي الكلام استعارة، إذ مراده بالقرقف الريق الذي يشبه الخمر في الطيب والإسكار. قال: وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرقق. وناعم، ناعم صفة لموصوف محذوف أي وبدن ناعم. مهيكل، الهيكل الضخم. وفاحم، فاحم صفة لموصوف محذوف. ما الموصوف المحذوف هنا؟ ما الذي يوصف بأنه فاحم؟ الشعر. نعم، أحسنت، الشعر. أحسنت صحيح، أي أسود، أي وشاعر فاحم، أي أسود، مرجل مسرح، وحاجب مرقق، وعقب العقب مؤخر القدم، محجل فيه الحجل وهو الخلخال، ومعصم المعصم موضع السوار من اليد، مسور أي فيه السوار وهو واحد الأساور، وحلوا أساور من فضة، وعنق مطوق أي قد جعل فيه الطوق وهو القلادة، ومقلة، المقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، ترمي بقوس حاجب أي ترمي بحاجبها الذي يشبه القوس، وفيه إشارة إلى قوس حاجب بن زرارة، وسيأتي ذكر حاجب وقوسه إن شاء الله عند قوله: وقوس حاجب برهنها لدى كسرة ما أن قلبه بما لقي. ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها أي ترمي ناظرها بسهمها المفوق، فوق السهم بضم الفاء طرفه الذي يجعل في الوتر عند الرمي. قال: تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأثاف في الرقي. الأثافي بالتشديد وبالتخفيف، قول الأثافي والأثافي جمع أثفية، وهي الحجر الذي يوضع عليه القدر. يقولون: رماه الله بثالثة الأثافي، يعنون الجبل، هو كناية عن الداهية العظيمة، لأنهم كانوا إذا لم يجدوا أثفية ثالثة أسندوا القدر إلى أثفيتين وجعلوا حرف الجبل ثالثة الأثافي. قال: تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأثافي في الرقي أي في الصعود: حقان من عاجٍ، الحق وعاء من خشب، وقد جرت عادة العرب على تشبيه الثدي به، قال عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين. والعاج أنياب الفيل، ويطلق أيضا على ظهر السلحفاة. وقعب فضة، القعب القدح الضخم، من وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق، والشفق حمرة الغروب. وزاد مسك الخال ورد خدها حسنا وقد عم بطيب عبقي. وزاد مسك الخال، الخال شامة في البدن تخالف سائر لونه، وقوله بطيب عبقي أي فائح. قال: وقبلت، التقبيل اللثم، أقدامها ذوائب، الذوائب جمع ذؤابة، وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، أما إذا كانت ملوية فيقال فيها عقيصة. والذوائب من العز والشرف وكل شيء أعلاه، كما قال أبو طالب في لاميته: ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، ونحن المدى منهم وفوق الكواهل. وقوله قبلت أقدامها ذوائب يقصد به أن شعرها يصل إلى أقدامها، وقد بالغ كثيرا، قال امرؤ القيس: وفرع يغش المتن أسود فاحم، وفرع أي وشعر يغش المتن أي الظهر، وهذا القدر كاف في طول الشعر، لكنه قال: وقبلت أقدامها ذوائب أي أن شعرها وصل إلى أقدامها. قال: سود، قال سود أي ذوائب سود، كقلب العاشق المحترق يعني نفسه. كم أودعت في مقلتي من سهر، وأضرمت في مهجتي من حرقي، ولا يزال في رياض حسنها يسرح فكري ويجول رمقي. كم للتكثير، كم أودعت أي تركت في مقلتي، المقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، من سهر أي من أرق، وأضرمت أوقدت وأشعلت في مهجتي، المهجة الروح، من حرقي أي كانت سببا في سهري وأرقي وفي احتراق قلبي. ولا يزال في رياض حسنها، الرياض جمع روضة، وهو الموضع المعجب بالزهور، يسرح فكري ويجول رمقي أي يتحرك رمقي، والرمق بقية الروح، ويقال رمقه إذا نظر إليه. ولا تسل عما أبث من جون وما تريق من دموع حدقي. ولا تسل عما أبث أي ما أذيع وأفشي من جوى الجوى الحقة، وشدة الوجد من عشق أو حزن، وما تريق أي تصب من دموع حدقي. الحدق واحدتها حدقة، وهي سواد العين. يقول: لا تسأل عن شدة ما أظهر من الحزن وكثرة ما أريق من الدمع. يوم اشتكى كل بما في قلبه لحبه، أي لمحبوبه، بطرفه، الطرف البصر، وهو لا يثنى ولا يجمع، لأنه في الأصل مصدر، والأصل في المصادر ألا تثنى ولا تجمع، ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، فأفرد الطرف. بما لقي لحبه بطرفه، بما لقي أي اشتكى كل واحد منهما لمحبوبه إشارة بطرف العين بسبب ما لقي من الوجد والشوق. ما عذر من يشكو الجوى لمن جفى وهو لدمع جفنه لم يريق؟ ما عذر، هذا استفهام إنكاري، المقصود منه النفي، أي لا عذر لمن يشكو الجوى لمن جفى، لمن يشكو وجده وحرقته، لمن جفى، لمن أعرض وابتعد، وهو لدمع جفنه، وفي نسخة لدمع عينه لم يريق، أي لم يسكب دمع عينه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.